الغنة في نحو قوله تعالى: الجنة مما من يعمل من كان من سلالة. وهل أقسام الغنة كاملة وأكمل؟ وهل هي زيادة زمن أم زيادة اعتماد على الخيشوم؟ زيادة زمن أم زيادة اعتماد على الخيشوم؟ أنا لا أدري ما معنى زيادة اعتماد على الخيشوم، ولم أتلقى ذلك. والذي ذكره الأئمة كما تفضلت أبو عمرو الداني ومن تبعه، حتى شيخ الإسلام زكريا للمئة العاشرة رحمه الله يقول: وهي في المشدد أكمل منها في المخفي، وفي المظهر أكمل منها في المتحرك. فبين المراتب، وبين بأن طول النون، طول الغنة الممطوطة في النون والميم المشددتين والمدغمتين، أطول بقليل من أن زمن الغنة الممطوطة في النون المخفاة، وأن زمنها في النون المخفاة أطول بقليل من النون المظهرة الساكنة، وأن المظهرة الساكنة أطول بقليل من زمن المتحركة. فجعلها أربع أزمنة: كاملة في المخفي وأكمل في المدغم، ناقصة في الساكن المظهر، وأنقص في المتحرك. أربع مراتب بأربع أزمنة. وهذا المقياس لأزمنة الغنى مقياس مرن يقبل التطويل والتقصير بحسب سرعة القارئ من حدر وتدوير وتحقيق. إن قرأ بالتحقيق طال أزمنة الغنى، ولكن بقي التناسب بين الأربعة قائم. وإن دور بمعنى أسرع يبقى التناسب ولكن يقصر، وإن حدر يبقى التناسب ولكن يقصر. أما أن يقال زيادة اعتماد على الخشوب، والله ما أفهم هذه العبارة، وسمعتها من بعض إخواننا المعاصرين من فهمه هو، لكن نحن الذي قرأنا على شيوخنا بهذا التمييز، يعني إن كنتم مؤمنين. إن كن نفس الطول، تم أطول بقليل، وأعود فأكرر بقليل، يعني ليس بشيء كبير، وإن لكن هناك يعني شيء، هناك شيء من الطول الزائد في المدغم.